ليه الأسئلة دي؟ لأن عندهم قاعدة بتقول لابد من تقييم كل عمل وإن كان ناجحا، فالبرنامج الناجح في وقت مضى أو عام مضى لا يعني بالضرورة أنه سيكون ناجح في العام الجديد.